السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة تفسير النداءات الإلهية للمؤمنين في القرآن الكريم، لقاؤنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع النداء 62 من تلك السلسلة التي نسأل الله عز وجل لها النفع والقبول. هذا النداء 62 من سورة الأحزاب، الآية رقم 49، هو في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. كلمة من قبل أن تمسوهن، كلمة تمسوهن قرأ حمزة والكسائي وخلف بضم التاء وألف بعد الميم فيصير مدا لازما، فيكون على ذلك تماسوهن، والباقون بفتح التاء ولا ألف بعد الميم. وقوله تعالى: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ما هنا نافية حجازية تعمل عمل ليس، وكلمة لكم جار ومجرور خبرها مقدم، ومن هي صلة تأدبا مع القرآن الكريم وليست زائدة، وكلمة عدة اسم ليس مؤخر مجرور لفظا مرفوع محلا، قال ابن مالك في ألفيته، وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر، والمعنى: ليس لكم عليهن عدة توجبونها عليهن. كلمة من عدة تعتدونها بتجديد الدال من العد، أي تستوفون عددها، من قولك: عد الدراهم فاعتدها، أي استوفى عددها. وقرأ ابن كثير وغيره بتخفيف الدال تعتدونها، قال الزمخشري: أي تعتدون فيها، كقوله تعالى ويوما، كقوله ويوما شهدنا، والمراد بالاعتداء ما في قوله: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وفي قوله تعالى: إذا نكحتم المؤمنات، كلمة نكحتم يطلق النكاح تارة ويراد به العقد، ويطلق تارة ويراد به الوطء، والمراد هنا العقد باتفاق العلماء. يعني: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم، يعني عقدتم النكاح على المؤمنات ثم طلقتمهن. ويدل ذلك على قوله تعالى: من قبل أن تمسهن. وأصل النكاح في اللغة هو الضم، قال الشاعر: ضممت إلى صدري معطر صدرها كما نكحت أم العلاء صبيها. قال القرطبي: ولم يرد لفظ النكاح في القرآن إلا في معنى العقد، لأنه في معنى الوطء، وهو من آداب القرآن الكريم الكناية عنه بلفظ الملامسة أو المماسة، المماسة أو القربان أو التغشي أو الإتيان. كلمة المؤمنات فيه إشارة إلى أنه ينبغي أن يقع اختيار الأزواج على المؤمنات، وليس لفظ الإيمان في قوله المؤمنات للقيد أو الشرط، بل هو لمراعاة الغالب، ولو كان للقيد أو الشرط لكان يعني حكم الكتابيات مختلفا عن حكم المؤمنات، مع أن الحكم واحد وهو ما اتفق عليه الفقهاء. وقوله تعالى: تمسوهن، المراد بالمس هنا الجماع بإجماع الفقهاء، وقد اشتهرت الكناية به وبلفظة الملامسة ونحوه في لسان الشرع على الجماع. ولو كان المراد في الآية حقيقة المس باليد وهي إلساق اليد بالجسم، لا لزمت العدة فيما لو طلقها بعد أن مسها بيده من غير جماع ولا خلوة، ولم يقل بهذا أحد من الفقهاء. كلمة عدة، فالعدة مأخوذة من العد، لأن المرأة تعد الأيام التي تجلسها بعد طلاق زوجها لها أو وفاته، وهي شرعا يعني العدة شرعا هي المدة التي تتربص فيها المرأة، يعني تنتظر تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو للتفجع على زوج مات، وتعتدونها أي تعتدونها عليهن أو تستوفون عليهن. وكلمة فمتعوهن أي أعطوهن المتعة، والمتعة في الأصل ما يتمتع به من مال أو ثياب، والصحيح أن المتعة لا تختص بالكسوة، بل هي في الشرع يعني المتعة هي كل ما يعطيه الزوج لمطلقته إرضاء لها وتخفيفا من شدة وقع الطلاق. كلمة وسرحوهن أي طلقوهن، والمراد تركهن وعدم حبسهن في منزل الزوجية. وكلمة سراحا جميلا أي طلاقا بالمعروف، فهو مثل قوله تعالى فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وقوله كذلك فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والسراح الجميل يكون بالتلطف مع المطلقة بالقول وترك أذاها وعدم حرمانها مما وجب لها من حقوق والإحسان إليها. أما معنى الآية الكريمة، يخبر الله تبارك وتعالى المؤمنين إذا نكحوا المؤمنات ثم طلقوهن من قبل أن يمسوهن فليس عليهن في ذلك عدة تعتدها أزواجهن عليهم، وأمرهم بتمتيعهن بهذه الحالة بشيء من متاع الدنيا الذي يكون فيه جبر لخواطرهن لأجل فراقهن، وأن يفارقهن فراقا جميلا من غير مخاصمة ولا مشاتمة ولا مطالبة ولا غير ذلك. ويستدل بهذه الآية على أن الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح، فلو طلقها قبل أن ينكحها أو علق طلاقها حتى طلاقها على نكاحها لم يقع الطلاق، لقوله تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فجعل الطلاق بعد النكاح، فدل ذلك على أن ذلك لا يعني محل له. وإذا كان الطلاق الذي هو يعني فرقة تامة وتحريم لا يقع قبل النكاح، فالتحريم الناقص لظهار أو إيلاء ونحوه من باب أولى وأحرى ألا يقع قبل النكاح، كما هو في أصح قولي العلماء. ويدل على جواز الطلاق لأن الله تعالى أخبر به عن المؤمنين على وجه لم يلومهم عليه ولم يؤنبهم، مع تصدير الآية الكريمة بخطاب المؤمنين، وعلى جوازه قبل المسيس كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى في سورة البقرة لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، وعلى المطلقة قبل الدخول لا عدة لها، بل بمجرد طلاقها يجوز لها التزوج حيث لا مانع، وعلى أن عليها العدة قبل الدخول وعلى أن عليها العدة بعد الدخول. وهل المراد بالدخول والمسيس والوطء كما هو مجمع عليه، أو وكذلك الخلوة ولو لم يحصل معها وطء كما أفتى بذلك الخلفاء الراشدون؟ فهو الصحيح هذا، فمتى دخل عليها ووطئها أم لا، إذا خلا بها وجب عليه العدة، يعني سواء دخل عليها ووطئها أم لا، فإذا خلا بها فوجب عليها العدة. وعلى المطلقة قبل المسيس تمتع، يعني عليها أن لها المتعة، لقوله تعالى وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره. ولكن إذا لم يفرض لها مهر، فإن كان لها مهر مفروض، فإنه إذا طلق قبل الدخول يعني تنصف المهر وكفى يعني عن المتعة، وعلى أنه ينبغي لمن فارق زوجته قبل الدخول أو بعده أن يكون الفراق جميلا، يعني يحمد فيه كل منهما الآخر ولا يكون يعني غير جميل، فإن في ذلك من الشر المترتب عليه من قدح كل منهما بالآخر شيئا كثيرا. وعلى أن العدة حق للزوج، فقوله تعالى فما لكم عليهن من عدة تعتدونها دل مفهوم ذلك أنه لو طلقها بعد المسيس كان له عليها عدة، وعلى أن المفارقة بالوفاة تعتد أيضا مطلقا لقوله تعالى ثم طلقتمهن، وعلى أن من يعني عدا غير الدخول بها من المفارقات من الزوجات بموت أو حياة عليهن العدة. في قوله تعالى ثم طلقتموهن، التعبير بكلمة بحرف ثم دون الفاء أو الواو، يعني لم يقل وطلقتموهن أو فطلقتموهن، فالعطف بثم يفيد التراخي، هذا إشارة إلى أن الطلاق ينبغي أن يكون بعد تريث وتفكير طويل ولضرورة ملحة، لأن الطلاق من الأمور التي يبغضها الله تبارك وتعالى، حيث فيه هدم وتحطيم للحياة الزوجية. ولهذا قال بعض الفقهاء إن الآية ترشد إلى أن الأصل في الطلاق الحظر، وأنه لا يباح إلا إذا فسدت الحياة الزوجية ولم تفلح يعني وسائل الإصلاح بين الزوجين، والحكم واحد لا يختلف في من تزوج امرأة فطلقها على الفور أو طلقها على التراخي. فما اشتهر وتفشى في أيامنا هذه من كثرة تهديد الزوج لزوجه بألفاظ الطلاق، فهذا من الجهل والعبث، ويدل ذلك على ضعف شخصية الزوج، كما أنه سبب في شعور الزوجة بعدم الأمان مع زوجها، إذ تظن دائما أنه من الممكن أن يطلقها في أي لحظة ولو لأتفه الأسباب. ومن المحزن أيضا كثرة الحلف بالطلاق من قبل الأزواج على كل شيء، ويجهل أكثر الأزواج بهذا الحكم، إذ ربما كان طلاقه واقعا ومتكررا فزاد عن ثلاث، وحينئذ تبين منه زوجه وهو لا يدري أنها قد حرمت عليه، ولا يزال يعاشرها ويساكنها، وربما أدرك ذلك ووعاه، لكنه يعني يحافظ على زوجه لا يطلقها لكي يحافظ على الأولاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هناك بعض الأحكام الشرعية من هذه الآية الكريمة وهذا النداء العظيم، فنقول هل يقع الطلاق قبل النكاح أم لا؟ فقد أجمع الفقهاء على أن الطلاق لا يقع قبل النكاح، واستدلوا بقوله تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، فقد رتب الطلاق على النكاح، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل النكاح، وهذا الحديث رواه ابن ماجه رحمه الله، وهو في صحيح الجامع للألباني رحمه الله تعالى. واختلفوا يعني الفقهاء في من علق الطلاق، مثل قوله إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو قول الرجل كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فذهب الجمهور من الصحابة والتابعين على أنه لا يقع، وهو مذهب الشافعي وأحمد رحمهم الله، وهو مروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما. أيضا حكم آخر، هل الخلوة الصحيحة توجب العدة والمهر أم لا؟ فقد ذهب الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الخلوة كالجماع توجب المهر كاملا وتوجب العدة، وقد ذهب الإمام الشافعي إلى أن الخلوة ليست جماعا فلا يجب بها العدة والمهر، والراجح هو قول الجمهور وهو أن الخلوة كالجماع توجب المهر كاملا، إذ يعني يحتمل أن يبقى رجل مع زوجته عاما كاملا يبيت في فراش واحد واحد معها ولكنه لم يجامعها طيلة هذه المدة، فلا بد أن يعني توجب عليه المهر أو دفع المهر كاملا، ونلزمها بالعدة أيضا، وذلك اعتبارا بالخلوة الصحيحة ودفعا للنزاع والخلاف. أيضا حكم آخر، ما حكم المطلقة رجعيا؟ هل تستأنف العدة إذا راجعها زوجها ثم طلقها قبل المساس؟ فقد اختلف الفقهاء في المرأة المطلقة طلقة رجعية، والطلقة الرجعية كما هو معلوم هي الطلقة الأولى أو الثانية، فاختلف الفقهاء في المرأة المطلقة طلقة رجعية فيما إذا طلقها زوجها بعد المراجعة قبل أن يمسها، فاختلف أو اختلف الفقهاء على أقوال. فمذهب الإمام أبي حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى أن عليها أن تستأنف عدة جديدة، يعني تبدأ عدة جديدة من جديد، لأن الطلاق الثاني وإن حصل لم يعني يفصل بينه وبين الرجعة مس ولا خلوة، لكنه لا يصدق طبعا، يعني هذا لا يعني إن حصل لم يفصل بينه وبين الرجعة مس، إذ المفترض أن المرأة كان مدخولا بها من قبل، فيجب عليها أن تستأنف عدة كاملة لأنها في حكم الموطؤة. قال القرطبي نقلا عن الإمام مالك إنها تنشئ عدة مستقلة وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن ارتجعها ولا حاجة له بها، وعلى هذا أكثر أهل العلم، لأنها في حكم الزوجات المدخول بهن في النفقة والسكنى وغير ذلك، وهو قول جمهور فقهاء البصرة والكوفة والمدينة والشام. أيضا هناك مسألة، هل تجب المتعة لكل مطلقة؟ فظاهر قوله تعالى فمتعهن يدل على إيجاب المتعة للمطلقة قبل الدخول، سواء فرض لها مهر أو لم يفرض لها، ويقوي هذا الظاهر قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، فقد أوجبت لكل مطلقة المتعة. واختلف الفقهاء رحمهم الله في وجوب المتعة على أقوال، وسبب الخلاف بين الفقهاء في وجوب المتعة أو استحبابها هو أنه قد ورد في القرآن الكريم آيات كريمات ظاهرها التعارض، فمنها ما يوجب المتعة على الإطلاق، ومنها ما يوجب المتعة عند عدم ذكر المهر المفروض لها، ومنها ما لم ينص على المتعة أصلا، فلهذا وقع الخلاف. أما الآيات الكريمات فهي يعني في سورة الأحزاب فمتعهن وسرحهن سراحا جميلة، وآية البقرة لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، وآية البقرة أيضا في قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فالآية الأولى مطلقة وهي قوله تعالى فمتعهن يعني أعطوهن المتعة وسرحهن سراحا جميلة، والآية الثانية وهي قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء لها قيدان، لها قيدان عدم المس وعدم الفرض، فقال ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة. أما الآية الثالثة وهي قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فهذه الآية أوجبت نصف المهر فقط ولم تذكر المتعة. فمن الفقهاء من جعل آية البقرة مخصصة لآية الأحزاب، ويكون المعنى فمتعهن إن لم يكن مفروضا لهن مهر في النكاح. وبهذا التفسير قال ابن عباس رضي الله عنه ويؤيده رضي الله عنهما ويؤيده أن المتعة إنما وجبت دفعا لإيحاش الزوج لها بالطلاق، فإن وجب للمطلقة قبل الدخول نصف المهر كان ذلك جابرا للوحشة فلا تجب لها المتعة. والراجح في ذلك أن المتعة واجبة للمطلقة قبل الدخول التي لم يفرض لها مهر، وهو مذهب الحنفية والشافعية، وبهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما. وأما التي فرض لها مهر فتكون المتعة لها مستحبة. ما ترشد إليه الآيات الكريمات وهذا النداء الكريم أن على المسلم أن يختار في الزواج المرأة المؤمنة الطاهرة، ثم الطلاق يعتبر أو هدم للحياة الزوجية، فلا يصح أن يقع الطلاق إلا في الحالات الضرورية. أيضا مما ترشد إليه الآيات الكريمات في هذا النداء لا تجب العدة بالإجماع إذا طلقت المرأة قبل الدخول، فالمرأة التي عقد عليها ولم يدخل بها فليس لها عدة. أيضا من الفوائد وما ترشد إليه الآيات أن على الزوج أن يجبر خاطر مطلقته بالمتعة، ثم أيضا يحرم إيذاء المطلقة وأن يكون تسريحها بالمعروف والإحسان. هذا يعني مختصر لتفسير هذه الآية العظيمة وهذا النداء الذي في سورة الأحزاب، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجزاكم الله خيرا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.